القاعدة الرابعة من قواعد منزلة الفرح: فرح المؤمن بإجابة ربه له يزيل الوحشة. هذه القاعدة تتكلم عن نوع خاص من أنواع فرح المؤمن بربه وسروره به، وهو فرح ليس الدعاء وإنما سماع الدعاء وإجابة الدعاء. فأنت ترى أنك تدعو الله، فترى أن حاجتك التي ذكرتها والتي أفشيتها لله قد قضيت بعينها أو أكثر منها. هذا يزيدك فرحا، ليس فقط في قضية أن الله أعانك على الدعاء ولا أن الله وفقك، إنما لأن الله سمع واطلع وأمر واستجاب لحاجتك. هذه لها فرحة عند المؤمن بشيء آخر. أرأيتم حاجة تطلبها من ملك من ملوك الدنيا أو حاكم أو صاحب شأن ثم تستجاب هذه الحاجة بعينها، فإنه استجابة الحاجة لها فرح، لكن أن تعلم أنه اطلع عليها وأنه اطلع على قضيتك وأنه سمعها وأنه تفاعل معها، هذا له فرح آخر. وكذلك المؤمن مع ربه، فاطلاع الله على حاجته وسماع الله لصوته وأمر الله بتنفيذ ما يريد هذا العبد، هذا فرح آخر. وميزة هذا الفرح أنه يجعل المؤمن يشتاق إلى مناجاة ربه مرات ومرات، كما أنه يزيل الوحشة التي قد تحدث في قلب المؤمن فيزيلها مثل هذا النوع من الاستجابة.